السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس أعمال الحج، وهو متعلق بيوم النحر إيجازا، فقد تقدم الحديث عنه، وتفصيلا فيما يتعلق بأيام التشريق الثلاث، وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. أقول بالله تعالى التوفيق. أما عن يوم النحر فقد سبقت الإشارة إليه، وهل هو يوم الحج الأكبر أو أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفات؟ يوم الحج الأكبر عند جماهير العلماء وجماهير المفسرين، والذي عناه الله تبارك وتعالى بقوله وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، هو يوم النحر. وذلك لأن أغلب أعمال الحج تجتمع فيه، فكما سلف نبدأ فيه ويبدأ الدافعون من مزدلفة إلى منى في مشهد مهيب، وهو المشهد الذي فسر به بعض أهل العلم قوله تعالى والعاديات ضبحا فالمغيرات صبحا والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا وسطنا به جمعا فصرنا به نقعا فوسطنا به جمعا والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. العلماء في تأويلها قولان شهيران، أحدهما أن العاديات ضبحا هي الخيول التي تغزو على العدو في الصباح وتغير، فمن سرعتها تقدح الشرر أثناء مسيرها وتتوسط جموع الأعداء، فأقسم الله بالخيول في مشهد لها مهيب وهو القتال في سبيل الله، لبيان فضيلة الجهاد في سبيل الله. والرجل الآخر من أوجه المفسرين أن العاديات ضبحا هي الدواب والإبل التي تحمل الحجيج من مزدلفة إلى منى في مشهد مهيب، كل يكبر وكل يلبي وكل يهلل، حتى تتوسط بهذه الجموع في الصباح، تتوسط منا وتأتي إلى أطرافها فيرمي أهلها جمرة العقبة. الحاصل أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر عند الجمهور في أربعة أعمال، أولها على الترتيب الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم رمي جمرة العقبة الكبرى التي هي ناحية مكة، كل بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر مع كل حصاة، وينصرف بعدها ليس بعدها دعاء، ويتجه كان اتجه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المنحر فنحر هديه، وأسلفنا أنه نحر بيده عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، وأعطى عليا فنحر ما غبر، فنحر علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم 37 بدنة، فكان مجموع ما نحر للرسول صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، فأمر من كل بدنة بقطعة ووضعت في قدر وطبقت، فشارب من مرقها وأكل من لحمها عليه الصلاة والسلام. صدق الله إذ قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وإذ قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. وذكر اسم الله عليها صواف أن تنحر الناقة وهي قائمة على ثلاثة أرجل، معقولة الرجل الرابعة اليسرى، مضموم فخذها إلى ساقها، وتطعن عند اللبات بخفة وسرعة فتسقط بعد الطعنة، طعن عند اللبات اتصال الرقبة بالجسم، فإذا وجب جنوبها أي سقطت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. اتجه للمنحر، وكما أسلفنا المتمتع والقارن هما اللذان يذبحان، أما المفرد فليس عليه دم. من لم يستطع من المفرد من المتمتعين أن يذبح فيصوم ثلاثة أيام في الحج على الأيام المتيسرة له منذ إهلاله بالحج إلى نهايته، وسبعة إذا رجع إلى بلده. بعد أن نحر النبي هديه عليه الصلاة والسلام ذهب وحلق، وكما سلف دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة، وبعد ذهب إلى البيت فطاف طواف الإفاضة، وهو طواف الحج وهو ركن من أركان الحج، ما لم يأتي به لم يتم حجه. وإذا كان قارنا وسعى مع طواف القدوم لا سعي عليه، وإذا كان متمتعا فعليه سعي. يمكنه تأجيل هذه الأشياء، طواف الإفاضة أو السعي، ولو بعد حين. ويمكنه ضم الإفاضة مع الوداع لكن أجره أقل. إذا فعل ذلك اتجه إلى منى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر من أعمال يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. يا رسول الله ما شعرت طفت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. نحرت قبل أن أحلق، احلق ولا حرج. ما سئل عن شيء من أعمال يوم النحر الأربعة التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فعليه صلوات ربي وسلامه رجع إلى منى بعد أن طاف طواف الإفاضة وبات في منى. بات في منى ليلة الحادي عشر من شهر ذي الحجة، ومكث في منى عليه الصلاة والسلام، مكث في منى صلوات الله وسلامه عليه. والسنة في أيام التشريق هي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، فيحرم صومها عند جماهير العلماء إلا ما كان عليه دم ولم يستطع الوفاء به فيصوم ثلاثة أيام في الحج، هذه منها إن شاء. لكن غير الحجيج، غير من هذه صفته، يلزم بالفطر أيام التشريق وعليه. فإن الذي يصوم الثلاثة البيض من كل شهر لا يصوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، لأنه ضمن أيام التشريق الثلاث، والرسول قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. يبيت ليلة الحادي عشر في منى ويمكث إلى أن ينقضي حجه هنالك. يبيت ليلة الحادي عشر في منى ذاكرا شاكرا ملبيا، ولا بأس بالتلبية الجماعية أو بالتلبية الانفرادية، عفوا تلبية انتهت برمي الجمرة، لا بأس بالذكر الجماعي تكبير الجماعي لا بأس به، والانفرادي لا بأس به كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وإن شاءوا لبوا فرادا وإن شاءوا لبوا جماعات، كل ذلك لا بأس به. وعمر رضي الله عنه، عفوا أرجع، إن شاء كبروا فرادا أو كبروا جماعات تلبية انقطعت برمي جمرة العقبة كما أسلفته. كان عمر في خيمته يكبر، فيكبر أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم. يكبر عمر في خيمته فيكبر أهل الخيمة بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم، فتسمع لمنى لجة. فيكبر في خيمته ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في أيام أكل وشرب وذكر، فانشغل بذكر الله أيها الحاج. وغير الحج أيضا ينشغل بذكر الله، فأيام التشريق محلها أيام التشريق عموما أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. إذا زالت الشمس، ومعنى زالت انتقلت من منتصف السماء، زالت الشمس يعني قريب الظهر أو قبل الزوال، قبل الظهر بخمس إلى عشر دقائق، زالت الشمس عن منتصف السماء، رمى النبي عليه السلام الجمرات الثلاث، بدءا بالجمرة الصغرى التي هي ناحية مسجد الخيف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فيوم الحادي عشر وهو أول أيام التشريق يرمي الحاج الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يبدأ بالجمرة الصغرى التي هي ناحية مسجد الخيف، يرميها من أي اتجاه كان، وبعد أن يرميها من أي اتجاه كان يجعلها عن يساره ومكة عن يمينه مستقبل القبلة، ويدعو دعاء طويلا طويلا طويلا، حتى إن بعض الصحابة كابن مسعود يقول نحو من سورة البقرة، دعاء طويل، ادعو بخير الدنيا والآخرة. ثم تتجه بعدها إلى الجمرة الوسطى، ترميها أيضا من أي اتجاه كان، وتكبر مع كل حصاة، وتدعو بعدها دعاء طويلا طويلا، لكن تجعلها عن يمينك، تجعل الجمرة عن يمينك، الصغرى كانت الجمرة عن يسارك، الوسطى الجمرة عن يمينك، متجها إلى القبلة تدعو دعاء طويلا طويلا. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، قال إياكم الغلو، ولكن يرمي بحصيات قريبة من الحمصة، فوق الحمصة وتحت البندقة، يكبر مع كل حصاة. وبعد أن يرمي الجمرات، الجمرة الوسطى، يدعو دعاء طويلا ويتجه لرمي الجمرة الكبرى التي رماها يوم النحر، فيرميها أيضا بسبع حصيات، ولا دعاء بعد رمي الجمرة الكبرى، لا دعاء بعد رمي الجمرة الكبرى. وأرجع إلى خيمته، يقيم فيها، يصنع ليلة الثانية، يصنع يوم الثاني عشر مثل الذي صنع يوم الحادي عشر من رمي الجمرات الثلاث. وإن أراد أن يتعجل ينصرف بعد رمي الجمرة، بعد رمي الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر، ينصرف إلى مكة خارجا من منى، ويبقى عليه طواف الوداع، يكون قد أنهى حجه ويبقى عليه طواف الوداع. إن أراد أن يتأخر بات لليلة الثالث عشر، وفعل يوم الثالث عشر مثل الذي فعل يوم الحادي عشر والثاني عشر، مبام الجمار والدعاء. بهذا يكون الشخص قد أنهى حجته، أسأل الله لنا ولهم قبول جميعا يا رب ومنكم، وينتظر طواف الوداع. طواف الوداع واجب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. هنا خلل تقع فيه عموم الحملات المصرية وغير المصرية أيضا، لكن أكثره اشتهر في المصريين، وكما أسلفت غير المصريين، الكل يريد أن يتعجل. نظر إذا رأيت شخصا سيتأخر، ولا تثريب عليه في التأخر في التعجل، لأن الله قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لكن الإشكالية التي تحدث أن الفتاوى تأتيهم فتاوى خاطئة، فتبدأ الجموع، جموع الحجيج يعني تقريبا 80% من الحجيج يبدأون في التعجل، وليتهم يتعجلوا بعد زوال الشمس كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا، يخرجون من المخيمات الساعة 12 ليلا، ليلة 12، ليلة 12 قبل الفجر حتى، ويرمون الجمرة، ينقض تقريبا الخيام تفرغ بعد يوم، بعد الساعة 12 ليلة 12، ويرمون الجمرات وينصرفون إلى مكة. وهذا خطأ من وجوه، أولا هو ما تعجل في يومين، ثم المفتون يحسبون لهم اليوم بيبدأ من الساعة 12 والصواب أن اليوم يبدأ من بعد الفجر. التقي منهم يتأخر إلى الفجر وسيخالف السنة أيضا لأن الرسول ما رمى إلا بعد الزوال، لكن هذه المخالفة لا تستوجب دما. نعم هي مخالفة لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرقبون زوال الشمس، انظروا هل زالت الشمس، فإذا زالت يرمون يعني بعد الظهر يوم 12، لكن هؤلاء يعني يرعون منهم يأخذونها بعد الفجر ويرمون بعد الفجر وينصرفون. نعم لا نفتي بدم آنذاك، لكن خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كانت لشخص ضرورة كموع الطائرة أو نحو ذلك فتكون له أعذار خاصة أو أحكام خاصة، ولكن فعلهم خطأ. فهم ينصرفون من المخيمات الساعة 12 ليلا ويرمون وينصرفون، فهذا وجه خطأ. يمكثون إلى كما أسلفت، إذا رموا الجمر يوم 13 يمكثون في مكة ما شاء الله أن يمكثوا، وبعد ذلك يطوف طواف الوداع وهو واجب من الواجبات، تركه يوجب دما. لكن خفف عن الحائض، المرأة الحائض إذا طافت طواف المرأة عفوا إذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم حاضت بعد طواف الإفاضة سقط عنها الوداع. قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدين بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض. بهذا يكون قد انتهى حج الحاج. وكما أسلفت التحلل الأصغر يبدأ برمي الجمرة الكبرى يوم النحر. معنى التحلل الأصغر تلبس ملابسك، تتطيب، تقص شعرك، تحلق شعرك، تقص أظفارك، هذا التحلل الأصغر. أما التحلل الأكبر لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة، وهو الذي أعني به جماع الرجل لامرأته. هذا التحلل الأكبر لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة. فإذا قدر وآخر شخص طواف الإفاضة فأيضا سيكون ممتنعا عن إتيان أهله، سيكون ممتنعا عن إتيان أهله إلا أن يطوف طواف الإفاضة. هذا باختصار بيان لأعمال الحج. بقيت مباحث متعلقة بأيام الحج، بقيت بعض المباحث المتعلقة أو الأسئلة المتعلقة بأعمال الحج، وبقيت أيضا حجة النساء أو الأسئلة المتعلقة بحجة النساء، والتي إجمالي القول فيها أن النساء لا يطوفن بالبيت إذا أصابهن الحيض، لأن النبي قال لعائشة رضي الله عنها: فعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوف بالبيت. وليس على النساء حلق، إنما تقصر المرأة قدر الأمولة من شعرها قدر الأمولة فقط. وليس على النساء رمل والمشي السريع المتتابع أثناء الطواف، وليس على النساء شد أي مشي سريع بين الصف والمروة بين العلامتين الخضروين، إذ النبي قال لا يقطع الإبطح إلا شدا. هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية أو لا ترفع صوتها بالتلبية؟ عائشة رضي الله عنها كانت ترفع صوتها بالتلبية بعيدة عن الرجال. معاوية أنكر ذلك، قالت أما إنه لو سألني لأخبرته، أما إنه لو سألني لأخبرته. فهل ترفع المرأة صوتها بالتلبية؟ عائشة كانت تستدل بالعموم أو يشهد لفعلها العموم. أتاني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، فعائشة تراه عاما. ويتأكد قول عائشة إذا كانت النسوة بعيدات عن الرجال. أما إذا كانت النسوة مختلطات بالرجال فمن العلماء من قال إذا كانت نهيت أن ترفع صوتها في الصلاة بل تصفق إذا رابها شيء في صلاتها فتمنع كذلك خشية الفتنة من رفع الصوت بالتلبية. هذا على النساء. يبقى حديث: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا الحديث في البخاري، وأشار البخاري إلى الاختلاف في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو وقفه على عبد الله بن عمر، وكان الأرجح أنه من كلام ابن عمر، لكن عليه عمل الأكثرين أن المرأة المحرمة لا تنتقب، لكن لها أن تزدل سدلا خفيفا على وجهها، سدلا ليس فيه فتحات عند العين إنما سدل خفيف. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: كنا إذا حازينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. المحرمة الأصل فيها ألا تنتقب، الأصل فيها ألا تنتقب، ويجوز لها كشف الوجه يجوز، وإذا غطته ففعل أسماء دال على التغطية. أما الدل على الجواز فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أردف خلفه الفضل بن عباس في طريقه في الدفع من مزدلفة إلى منى، فجاءت امرأة من خلف عام مضيئة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا: قل يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. فطفق الفضل ينظر إليها، وطفقت تنظر إلى الفضل، وكان الفضل وضيئا وهي كانت وضيئة. فالنبي قال: في بعض الطرق رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما. فهذا في دليل على أن المحرمة أيضا لا تنتقب، لكن إن أزدلت كما فعلت أسماء رضي الله عنها سدلا خفيفا فلا بأس بذلك، لحديثها: كنا إذا حازينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. التقاط الحصيات لا يلزم أن يكون من مزدلفة. نعم، النبي أمر بعض غلمان بني هاشم أن يلتقطوا له حصيات، حصوات من مزدلفة، فالتقطت له الحصوات في مزدلفة عليه الصلاة من مزدلفة، لكن إذا قدر ولم تلتقط الحصوات من مزدلفة ففي أي مكان تلتقط، من أي مكان تلتقط الحصيات. فتنام مذكرة بشيء، وهو أن الشخص المتعجل أو المتأخر يسن لهما صلاة الظهر في مكة، فالرسول عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة يوم 13، رسول تأخر لم يتعجل، رمى الجمرة بعد الزوال وصلى الظهر في مكة، وكذا المتعجلون يوم 12 يصلون يرمون الجمرة يصلون الظهر في مكة. وكما لا يخفى عليكم أن الفيصل بين مكة ومنى هي تقريبا الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، تلك العقبة التي بايع عندها النبي الأنصار بيعة العقبة الكبرى، هذه العقبة هي نهاية منى، يعني بعدها مثلا قل بعشرة أمتار تدخل مكة، يعني نهاية منى تقريبا هي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، هذا من ناحية مكة. أما نهاية منى من ناحية المزدلفة فمعلمة بعلامات هنالك. فأقصد أن الذي يريد أن يتبع السنة يرمي الجمرة بعد الزوال، وله أن يتجه يدخل فقط أمطار 20-50 متر فيصبح في مكة، هناك اللوحات الإرشادية موجودة، فبعد أن يرمي الجمرة يصلي اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر في منى في مكة صلوات ربي وسلامه عليه. لأن من قبل مسألة حج المرأة بدون محرم بما فيه كفاية، فالمجوزون لحج المرأة بدون محرم مع رفقة الأمينة هم الجمهور، الأحناف والشافعية والمالكية والشافعية وقليل من الحنابلة. حجتهم قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من تفسير السبيل بالزاد والراحلة، لكن سنده ضعيف. لكن من حججهم أن الحج فرض على الناس، وأن النبي قال لعدي بن حاتم: يا عدي، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة أو من صنعاء حتى تطوف بالبيت، لا تخشى أحدا إلا الله. وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا حجة نافلة زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مع رفقة أمينة مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. حجة المانعين عموم الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا معها محرم، إلا أن الجمهور على تجويز ذلك للمرأة مع الرفقة الأمينة. هل يجوز المرأة أن تلبس الحلي؟ لا مانع من أن تتحلى المحرمة بالحلي، لكن لا تتبرج به لرجال أجانب، لا تتبرج به لرجال أجانب. طبعا إذا كنت أنت متمتعا في الحج واعتمرت عمرة التمتع، فبعض الناس يتوهمون أنه لا يجوز لهم الجماع، جماع الزوجة إذا كانت معهم، بل هو جائز، جائز لك إذا كنت متمتعا ورميت العفن وطفت وسعيت اعتمرت، لك أن تتحلل بكل صور التحلل المباحة لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن التحلل: أي الحل يا رسول الله الذي تقول عليه، أي الحل الذي تأمرنا به؟ قال: الحل كله، يعني كل صنوف التحلل تفعلها إن شئت، تفعل كل صنوف التحلل إن شئت. الطفل الصغير إذا حج فأهله يثابون عليه. رفعت امرأة صبيا لها قالت: يا رسول الله لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. المرأة تستأذن زوجها للحج أو لا تستأذنه؟ حجة الفريضة ليس له أن يمنعها من حجة الفريضة، حجة النافلة تستأذن في حجة النافلة. المرأة التي مات عنها زوجها في العدة هل تخرج أم تمكث في بيتها؟ هذا رجع من الأصل مسألة اعتداد المتوفى عنها زوجها، فالجمهور يلزمونها بأن تبقى في بيتها لحديث: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. والحديث ضعيف، حديث الفرايع بنت سنان في سنده مجهول. ولذلك فإن عائشة كانت تختار الرأي بأن المرأة المعتدة تخرج في عدة الوفاة، كلامنا على عدة الوفاة، تخرج في عدة الوفاة إلى الحج إن شاءت. تخرج، كانت عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، وهذا رأي علي كان يرحلهن، وابن عباس وجابر بن عبد الله. أما ابن عمر فيمنع منعا جازما، ورد عن أبيه عمر لكن بسند فيه ضعف انقطاع، ورد عن ابن مسعود وعثمان كذلك بنفس الوضع، لكن أشهر من روي عنه من الصحابة المنع هو عبد الله بن عمر، والتجويز هو مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها. أسلفنا أن المرأة تلبس الحلي إذا كانت حاجة ولا تتقيد بثوب معين، فبعض الدول النساء أهلها يلبسن الثوب الأخضر ويلتزمن ذلك، وبعضهن المصريين كثيرات منهن يلبسن الثوب الأبيض. ما عندنا تقيد بثوب يخص النساء، هذا والله أعلم. وكما لا يخفى أن زيارة مسجد رسول الله ليس لها أي تعلق بالحج، ليس لها أي تعلق بالحج. حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، كل هذه الأحاديث ضعيفة، لكنها عمل مستقل وقربة مستقلة إذا كنت ستتقرب بالذهاب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيكم. هذا. والمرأة الحائض يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة، الحائض يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة، أن السعي بين الصفا والمروة لا يستلزم طهارة. هذا والحديث بقية في الأسئلة المتعلقة بالحج درسنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.